يبقى ما دام خلق يبقى في غايه، وما دام في غايه يبقى في طريق. مين اللي يهدي الطريق؟ الذي خلق هو الذي يهدي هو الذي يضل. قل الله يهدي للحق، كلام لانه هو اللي خالق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى؟ كلام منطقي واضح فطري. ها، قل الله يهدي للحق، للحق، افمن يهدي الى الحق. الله، الاولانيه قال ايه؟ قل الله يهدي للحق، افمن يهدي الى الحق. ده يدل على ان كان يقول افمن يهدي للحق، ما هو قول الله يهدي للايه؟ للحق. افمن يهدي الى الحق؟ لا، كان يقول افمن يهدي لمين؟ لان الكلام في من يهدي لي مش الى. ام قال لك ليدل على ان اللام والى متحدتين في الغايه من الهدى. اللام بس نظرة اللام الى الغايه، ونظرة الى الطريق الى الغايه. نظرة اللام الى مين؟ الى الغايه. يهدي للحق يعني ايه؟ يهدي للحق، للغايه من الحق. ولكن الهدايه للحق دي ما دام غايه ولها طريق يبقى فيه وسيله ولا لا؟ يبقى من نظر الى الغايه قال يهدي للحق، ومن نظر الى الطريق الى الغايه قال يهدي الى الحق. فاراد الحق في اسلوب واحد ان يجمع بين التعبيرين. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ الذين اتخذوا لله شركاء هم يعترفون بالله، لأن الشرك معناه الاعتراف بالشريك والمشرك. يبقى الله موجود ولا مش موجود معهم؟ مدام شركاء يبقى الله موجود ولا مش موجود؟ إذن قولهم شركاء لله في ماذا؟ الله أخذ بربوبيته الألوهية أن يطاع، لأنه خلق من عدم ورزق وخلق لنا وسائل العلم ودبر لنا الأمر وأخرج الحي من الميت وأخرج الميتة من الحي وهدى للحق. هتولي من هؤلاء الشركاء الذين اتخذتهم شريك صنع واحدا منهم او كلهم مجتمعين صنعوا واحدا من هذه الاشياء؟ هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ اذا اللي يهدي هو مين؟ الذي خلق. يبقى امتنع ان يكون خالقا بشهادتكم، ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله. ما دام خلق هو اللي ايه؟ يهدي الى الحق. الشركاء دي إما أن يكون الملائكة، دون الملائكة الأنبياء والرسل اللي فتنوا في رسلهم مثلا وعملوه مثلا إله، وسائط تانية كالشمس والقمر والنجوم دعلوية، وسائل سفلية كالأشجار وكالإيه وكالأحجار. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ ملائكة، أنبياء، أشياء علوية كالشمس والقمر والنجوم، أشياء سفلية كالشجر والإيه. هل من واحد، هل واحد من هؤلاء يهدي إلى الحق؟ طب أنت واحد يقول إيه ويهدي إلى الحق؟ قل لي ما منهج الملائكة وكيف بلغكم، وما منهج النبي وكيف بلغكم؟ ده هؤلاء إن كان لهم منهج للهداية بلغوه، فما بلغوش إلا لمن يهدي في الأصل. إن كان لهم حاجة في الهداية لا يستطيع واحد منهم أن يهدي إلا إذا هدي، ومدام هدي يبقى من مين؟ من الله خالقه. فإن قلتم الملائكة هتهديكم، نقول لهم وجابوا الهداية منين؟ طب والرسول اللي انتوا فتنتوا فيه وقلتوا اله جاب المنهج بتاعه منين؟ ده هذا لا يهديكم الا ان هدي من الله اولا.